في السيف، فأمن له في الأمر حتى يقضي أنها متى. وثانيا أن الذكرى لم تستأنس بالرجال، وهذا أول مرة، فتحتاج إلى زيادة مدة من أجل أن تستأنس بالرجل وتعرف الرجل. أما السيد فقد عرفت الرجال وأنست بهم من قبل، ثم الرغبة في السيد أقل من الرغبة في الذكر، فلهذا جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. دليل ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الذكر على السيد أقام عندها سبعا، وإن تزوج السيد أقام عندها ثلاثا. والحكمة كما ذكرت لكم. طيب إذا أقام ثلاثا عند السيد ورغبت أن يبقى عندها سبعا فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة حين أقام عندها ثلاثا قال لها: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت إنساء. فإذا طلبت أن يبقى عندها سبعة أيام فعل، لكن يجب أن يقضي للبواقي كم؟ أربعة أيام زائدة ولا سبعة؟ سبعة، سبعة أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إن سبعت لك سبعت إنساء. طيب إذا قال قائل: لماذا لم يجعل للثيب ثلاثة أيام ونصف؟ نصف البكر، البكر سبعة أيام، والثيب لماذا لم يجعل ثلاثة أيام ونصف؟ لأن الكسر هنا لا يمكن، القصر المدار على يوم وليلة، فإذا قلنا ثلاثة أيام ونصف معناه على نصف يوم، وهذا لا يستقيم. المذهب الثاني لماذا، أو السؤال الثاني: لماذا خصت البكر بسبعة أيام؟ لماذا لم تجعل 14 يوم أو 5 أيام؟ الحكمة من ذلك والله أعلم أنه سبعة أيام تدور عليها أيام الأسبوع كلها، يعني سبعة أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس إيش والجمعة، دار أيام الأسبوع عليها كلها، أيام الأسبوع عليها كلها. نظير ذلك العقيق، شرع في اليوم السابع لأنها في اليوم السابع تكون أيام الأسبوع قد أتت على هذا الطفل. واضح يا جماعة؟ طيب إذا قال قائل: لماذا يسبع للبواقي إذا اختارت الثيب سبع؟ يقول: لأنها لما اختارت السبع بطل حقها الأول وهو ثلاث أيام، وإلا فمقتضى الحال أن يقول إذا اختارت التسبيع فإنه يربع للبواقي، يعني إذا اختارت التسبيع ثلاث أيام من حقه، والزائد أربعة يجعل للبواقي كل واحدة أربعة أيام، لكن نقول لما اختارت السبع كأنها أسقطت حقها الأول، فإذا أسقطت حقها الأول صارت أخذت سبعة أيام، فنعطي الأخريات سبعة أيام. طيب ما تظنون أن تختار سبعة أيام ويسبع للبواقي، أو ثلاثة أيام ويوحد البواقي؟ ثلاثة أيام إلا إذا كانت قبل حيضتها. نعم، هي تقول سبعة أيام لأن بعد سبعة أيام تحيض وهو ليس عنده إلا امرأة واحدة معه، وحيضها سبعة أيام، سيكون انشغاله في الثانية في أيام حيضة. إذن يمكن تختار سبعة أيام، يمكن تختار أن يسبع لها، نعم، ويسبع الباقيات. على كل حال هذه المسائل ترجع لكل امرأة بانفرادها، ما يمكن أن تأخذ ضابط، إنما الحكم الأصلي

الزوج، لأن الزوج لا يمكن للزوجة أن تهجره أو أن تضربه، هذا لا يمكن. لذلك قال فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، يعني يطلبان الصلح إما بتفريق أو غير ذلك. نعم. نشوز الزوج يكون بأن لا يبذل الواجب عليه من النفقة أو من العشرة بالمعروف، يكفهر في وجهها، يمانعها فيما يجب عليه من العشرة، يتكره لهذا الشيء المحرم. نعم من حقوقها. هل يعذر الزوج انتظر ما يطلع اقامة عنده ولا يدخل بالمسجد؟ لا خلاص، اقامة عنده هذه بالنسبة للزوجات، يعني لم يذهب الى الزوجات ولا يرد ان بترك صلاة الجماعة. لكن بعض العلماء يقول يعذر بترك الجماعة اذا كان ليلة الزفاف وكان اهل الزوجة يأتون بها اليه، لأنه ربما يأتون إلى البيت ولا يجدون إذا ذهب يصلي، لا سيما إن ذهب يصلي في مسجد يتأخر. نعم، فهنا إذا جاءوا إلى الزوج ومعهم الزوجة يزفون إليه وجدوا الباب مغلقا يستأذنون ولا يؤذن لهم، هذه كبيرة عليهم. فلذلك قال بعض العلماء إنه يعذر بترك الجماعة إذا كان ينتظر زوجة تزف إليه، وهذا وجيه حتى هو لو ذهب إلى المسجد في هذه الحالة سوف يكون مسؤولا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحال الطعام. نعم نعم، الشديد اللي يجرح أو يوجد تورم الجلد أو انحداث الدم، ما تعرف هذا؟ أحيانا يضرب الإنسان فيؤثر في جلده، يكون نقطة ثوب، هذا مبرر، أو ينجرح، هذا مبرر، أو ينكسر، مبرر، فهمت؟ الخيزران هذا قد يكون يده قوية فإذا ضربها بقوة تأثر، لكن يضربها على بيده، يضربها على ظهره، على ظهره مثلا. نعم، أو بسير خفيف. طيب لو ضربها بالمخدة؟ نعم، غير مبرح. مبرح؟ إيش هو؟ وش ما هذا؟ ما أثر عليها؟ لا أثر عليها، أثر عليها عندنا في المخدة كبيرة يتكى عليها، أخذها وضربها بها. هذا أنا كنت أظن أنك تقول ليس هذا ضرب وأن هذا رمي. على كل حال لا يضرب هذا ضربا مبرحا هكذا. نعم عبيد. اي نعم نعم، مثلا في اخر اليوم الثالث سلم انقطع الهجر، لو هو ان يتاخر ثلاث ايام. اي نعم تعرف شيخ بارك الله فيكم، ذكرتم في بدايه الدرس ان الحكم والصواب انه اذا سافر بابنه لحاجته ان حقها ثابت. نعم، ذكرناه في الدرس الماضي على ما اذكر انه صعب اذا رجعت ان يقسم لها، وانما لا بالنفقه. النفقه نعم، ايه هو كلمه في النفقه، اما القسم فلا. لا قسم. نعم إذا لم ينفعها ضرب غير مبرح. إذا لم ينفعها ضرب غير مبرح. نعم، ما هو الحل؟ كيف؟ ما هو الحل؟ إذا لم ينفعها ضرب الحل إن خفت من شقاق بينك فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهله، يعني يؤخذ من أهله رجل ومن أهلها رجل ينظران في الأمر، ثم

هذه الأيام حدثت حادثة أن الرجل تزوج بامرأة وبعد مدة يسيرة طلقها. وبعد مدة يسيرة طلقها. وبعد. وبعد ذلك. لا اسكت ما في الكلام. وبعد مدة يسيرة طلقها. إيش زين. ثم بعد ذلك أخذ. ترجمان زين. إيش. وبعد ذلك أخذ رجل آخر وذهب إلى فندق تزوجها عرفية. واكتشفوا أنها كانت تحب رجل من قبل. الثاني نعم مثل هذه الامور والحوالي يستحب ان يفارق منه؟ لا يجب نكاح الثاني غير صحيح. اولا انه في العده وثانيا انه بلا ولي وبلا شهود. نعم وحدث هذه الايام قضيه في باكستان صار فيها رجه كبيره واحد يحب امراه وتزوجها بينه وبينه بينه وبينه قال أنا أحب الذكرة وأنا أحب جميل نعم قال توكلنا على الله زوجي ناسك قال زوجتك نفسي قال قبل وراح. العلماء هناك أنكروا هذا وقالوا هذا لا يصح وهذا زنا ولا يجوز. فجاء واحد من العلماء الآخرين من المتحدثين لأن العلماء الأكثر حكموا بوجوب التفريق كان هذا ما يجوز نفرق به هذا العقد صحيح لأن فلان من العلماء يقول لا يشترط الولي هذه واحد وآخر من العلماء قال لا يشترط الإشهاد وآخر من العلماء قال ليس للعقد الصيغة. نعم فالمسألة خلافية واجتهادية ولا يجوز أن تفرقوا بينهم. أعوذ بالله معناه كل امرأة تريد أن تلزم شخص تتفق معه إياه نعم صداقة وتزوجه نفسه هذا لا يقول لأحد من العلماء حتى لو فرر بين علماء السابقين خلافا في مثل هذه الأمور ما تقع على هذه الصورة. عبيد هذه مسألة مهمة يعني لو طلبت الخلع فرفض هل يجبر؟ نقول أما بدون عوض فلا يجبر إلا بعوض يرضاه إلا بعوض يرضاه. فإذا قالت المستعدة أرد عليك كل المهر فهل يجبر؟ في خلاف بين العلماء منهم من قال يجبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس إيش اقبل الحديقة وطلق. وجمهور العلماء يرون أنه لا يجبر وأن قول رسول عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها للإرشاد الذي يقصد به حل المشكل. والصواب أننا إذا علمنا أنها لم تستقيم الحال وأنه ما سيكون من إشكال إلى آخر فإنه يجب أن يقبل فإن لم يقبل طلق عليه الحاكم ولا تستقيم الأمور إلا بهذا لأنه أحيانا النساء ما تستطيع الصبر على الزوج خصوصا إذا كانت ملتزمة وتزوجت على أنه ملتزم ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بملتزم هذه لا يمكن أن تصبر عليه. نجبرها أن تبقى مع شخص ترى أنه لا يليق بها لا يمكن أن انتهى الوقت. وإن وقع بقصد الخلع أو الفتح أو الابتداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق من خلع طلاق ولو واجهها به طلاق بالرفع ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة فيه وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الخلع هو الفسخ في اللغة وفي الشرع عقيد فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. أفهمت الآن؟ فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة هي الفسخ والخلع والفداء وما أشبهها. طيب، ما معنى قول المؤلف من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بدله العوض؟ مثل العوض في الخلع لا يصح الا ممن يصح وضعه. نعم. فمثلا ولي اليتيم لا يصح يرفعه لانه لا يصح وضعه. طيب، كم معنى قول من زوجه واجنبي؟ نعم، والاجنبي ظهر كلامه ان الاجنبي يصح و... و... ويكون الخلع من الزوجه بان تبذل العوض الزوجه أو تنبين عنها. أحسن. هل يجوز للإنسان أن يأتي إلى شخص ويقول هذه 50,000 وخالع زوجتك؟ ظاهر كلام المؤلف هذا، ولكن صحيح أنه لا يجوز لأن فيه تفريقا بينهم، لا يستطيع أنه لا يجوز. ما هو التفصيل؟ كان في هذا كان رجل محسن يريد أن يحل مسلم فيقبل، أما إن كان الرجل له غرض أسلامي فقط لا يحتفظ بزوجته لشيء في نفسه فلا يفتح، وإن كان يريد أن يتزوج المرأة فلا يفتح. احنا ذكرنا أمس أن في الدرس الماضي أنه ذكر حالات شيخ، إما للإضرار بالزوجة إيش؟ إما للإضرار بالزوجة نعم، أو للتزوج بها أو لمصلحة. لمصلحة نعم، والحالتين الأولتين صح والثالثة يجوز. إما يكون لمصلحة الزوجة بأن يأتي إنسان يعرف حال الزوجة مع زوجها أنها حال سيئة أو تعيسة والزوجة متبذلة تريد الفراق، فيأتي إنسان إلى الزوج ويقول يا فلان اخلع زوجتك وهذه مثلا كذا وكذا من الدراهم، لا بأس، هذا مصلح ومأجور ومثاب على ذلك. وإما أن يكون للإضرار بالزوجة عرف أنها مع زوجها في حال سعيدة فأراد أن يضر بها فذهب إلى الزوج وأعطاه أموالا لأجل أن يخالف زوجته. هذا إيش هو؟ إيش؟ هذا حرام لا شك وعدوان. الثالث أن يفعل ذلك لمصلحته هو بنفسه، هو لا يريد الإضرار بالزوجة ولا الإضرار بالزوج، لكن يريد أن يتزوج المرأة، فهذا أيضا حرام. وقد أنكره الإمام أحمد رحمه الله إنكارا شديدا وقال من يفعل هذا؟ طيب، إذا هل يمكن أن يقول للإضرار بالزوج؟ الأخ إيه؟ التعليل ما هو صحيح، لكن نعم ما يمكن يقول للإضرار بالزوج. نعم، كيف؟ لكن الزوج يقول لا، الزوج إذا كان يرغب زوجته سيقول لا، لا يعطيه من الأرض ذهبا، لا ناقص عقلها هذا المشكل. أبيض طيب، أجل إذا أجل الزوج لا، هذا لا، هو يمكن يكون إضرار بالزوج بأن يكون الزوج ما هو نقص حقه كما قال الأخ، الزوج لا يحب الدنيا مثلا، نعم، وجاء إنسان وطمعه بالمال قال بعطيك مثلا كذا وكذا من المال، هذا طمع وقال غدينا أخالعها أخذ المال وبعدين أخطبه مرة ثانية، نعم، فهذا لا يجوز. وإن كان لم يذكر هذا في كتب الفقهاء الإضرار بالزوج، لكن الواقع ممكن،

وذلك فيما إذا نشزت، فإن المرأة إذا نشزت فلزوجها أن يمنعها من النفقة ومن القسم وغير ذلك من الحقوق. لكن إذا لم يكن ذلك لهذا السبب، وإنما منعها ظلما للافتداء، هذه اللام التعريف أي عضلها للافتداء. وش معنى الافتداء؟ أن تفتي نفسها بشيء من المال، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولم يكن لزناه، يعني لم يكن هذا العضل لأنها زنت. والإنسان إذا زانت امرأته سقطت من عينه نهائيا، حتى لو فرض أنها تابت وأنابت إلى الله عز وجل واستقامت على الدين، فإن ذلك الزنا سوف يخدشها عند الزوج، ولا سيما أنه يتعلق بمسألة الفروج ومسألة النسل والأولاد. المهم إذا كان للزنا منع حقها لأنها زنت من أجل أن إيش؟ تفتدي وتختبر، أو نشوزها يعني ترفعها عن القيام بحق زوجها. وهذا ربما يقال أنه هو مفهوم قوله ظلم، أو تركها فرضا أي من الصلوات، يعرف أن هذه الزوجة ما صلى الفجر إلا إذا قامت، متى قامت ولو بعد طلوع الشمس بساعة مثلا صلت. هذا لا شك أن الزوج الذي يتق لا ماذا بهذا، فعضلها بعض الحق لعلها تصلي، ما صلت. نقول لك أن تعضلها حتى إيش تفتدي، تقول يعني أعطيك المهر وطلق. ففعلت يعني خالت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح القول. إذا خالعت الصغيرة، إذا عضلها وخالت، نعم، إذا خالعت الصغيرة بمالها شيء من مالها فإن الخلع لا يصح. لماذا؟ لأن الصغيرة لا يصح تبررها. طيب فإن خالع وليها عنها من مالها لتبررها بهذا الزوج جاز، لأن ذلك لمصلحتها. أو المجنونة، خالعت المجنونة، إنسان معه امرأة مجنونة صلى الله عليه وسلم، كان بالأول يريد يعني يظن أنه سيحملها في جنونها، لكن عجب، فصار يؤذيها وقال لها بقى تحب بنت خلص أمين؟ قالت نعم. قال أعطيني مهري، فأعطته مهره وهي مجنونة، فالخلع لا، نعم، لأنه ليس لها تصرف. والسفيهة، السفيهة هي التي لا تحسن التصرف في مالها، هي بالغة عاقلة لكن لا تحسن التصرف في المال، فإذا خالعت فإنه لا يصرفه. لكن كما قلنا لكم قبل قليل، إذا كان ذلك من وليها لمصلحتها فلا بأس، نعم. أو الأمة بغير إذن سيدها فإن خلعها لا صح، لأن الإذن في فسخ النكاح للسيد، فإذا خالعت بغير إذن سيد لم يصح الخلع. ثم قال ويصح الخلع، ويصح الخلع لم يصح الخلع، نعم، وقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، يعني كلما لم يصح الخلع فهو طلاق إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. فإذا خالع الصغيرة بشيء من ماله، يعني لعب على الصغيرة وقد تزوجها ولها 14 سنة ولم تعجبه، فلعب عليها، قالت تبين تبتكي من هذا؟ قالت نعم. قال أعطي مهر، فخالعت على المهر، فقال خلعت زوجتي على مهرها. ماذا يقولون؟ يقول مالك رحمه الله الخلع لا يصح، لكن يقول يقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، بمعنى أن الخلع الذي صدر من الزوج يكون طلاقا طلاقا رجعيا إلا إذا كان هذا آخر طلقة فيكون بائنا، بشرط أن يقع بلفظ الطلاق أو نية الطلاق، فإن وقع بغير ذلك فإنه لا يقع لا طلاق ولا خلع. كلام واضح جميع؟ الصورة رجل تزوج امرأة لها 14 سنة، صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة، فخلعه يعني قال أعطيني مهر 50,000 ريال وأخلعه، قال خذ هذا مهر، فخلعها، الخلع لا يخلع لفوات شرطه وهو كون المتبرع به جائز التصرف، وهذه المرأة غير جائز التصرف، نعم جائز التبرع، وهذه المرأة غير جائز التبرع، فالخلع إذا لا يخلع. حطوا بالكم يا جماعة، ماذا يكون؟ هل نقول الآن الزوجة معه أو طلقت أو ماذا؟ نقول الرجل قال خلعت زوجتي على كذا، لم يقل طلقت، فإن كان أراد الطلاق بكلمة خلعت زوجتي وقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن قال ما نويت الطلاق، وإن قال ما نويت الطلاق لكن خالع بلفظ الطلاق، بدل أن يقول خلعت زوجتي بهذا القدر قال طلقت زوجتي، فإنه يقع الطلاق، ولهذا قال وقع الطلاق إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. لكن هل يكون الطلاق رجعيا؟ نقول ننظر، إذا كان هذا آخر ثلاث تطليقات صارت بائنا منه، لأنه إذا طلق الإنسان زوجته آخر ثلاث تطليقات بائنت منه، وإن كان هذا هو الثاني أو الأول فالطلاق رجعي له أن يراجع. هذا كلام المؤلف رحمه الله، والصحيح أنه لا يقع طلاق ولا خلع. لماذا؟ لأن هذا الزوج إنما طلق أو خالع بناء على حصول المال، والمال الآن لم يحصل له، فكأن طلاقه معلق على شرط، فالصواب أنه لا يقع الطلاق، لأن هذا الطلاق إنما كان من أجل العوض الذي يأخذه، والآن ليس له أن يأخذ العوض، فنقول كأنك لم تفعل شيئا ولم تطلق عليه الزوجة. ايش؟ لا مو لا، اصل الخلع ما يكون بلفظ الطلاق، اصل الخلع ان يكون بلفظ الخلع، يقول خالعت زوجتي او فاديت زوجتي او فسخت نكاح زوجتي، لكن احيانا يقول طلق كما قال رسول لثابت قال طلقها تطليق. نعم جميعاً يستدلون على مثال خلع بحديث ثالث. نعم. ويقولون هنا يقول الشيخ انه يقع الطلاق اذا كان بلفظ الطلاق. نعم. بمعنى بلفظ الطلاق ومع ذلك كان خلعا. إيه؟ كيف معنى ذكر؟ اليس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقا؟ بلى. بمعنى سيقول هي طالق. طيب. إذا قال رسول طلقها وطلقها ما هو طلاق هذا؟ خلع. لا، العلماء يقولون الخلع نعم إذا كان الفراق على عوض نظرنا، إن كان بلفظ الفسخ فهو خلع، إذا كان بلفظ الطلاق فالرسول قال طلقها، وإذا قال رسول كلاما وجب أن ينزل على المعنى الشرعي، وعلى هذا يكون الفراق الذي بعوض تارة الخلع لا ينقص بها الطلاق، وتارة يكون طلاق.

تعتد بحريضة واحدة، وهو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. هاتان فائدتان، الفائدة الأولى أنه لا يحسب عليه من الطلاق، والثانية أنها تعتد بحيضة واحدة. لكن لو كان طلاقا فإن الطلاق لا بد أن تعتد فيه بثلاثة قروء، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، يقول رحمه الله وإن وقع بلفظ الخلع، إن وقع الضمير يعود على الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ، كان قال فسخت زوجتي بعوض قدر كذا وكذا، أو الحداء، كان يقول هذا الرجل زوجته في عوض قدر كذا وكذا ولم ينه طلاقا، كان فسخا. لا ينقص عدد الطلاق. وعلم من قوله ولم ينه طلاقا انه لو نوى الطلاق بكلمه فسخ او فداء او خلع فانه يكون طلاقا، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذه الالفاظ الفسخ والفداء والخلع صالحه لمعنى الطلاق، فاذا نوى بها الطلاق صار طلاق. والخلاصه الان، يقع الخلع طلاقا اذا وقع بلفظ الطلاق، ثانيا اذا وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ونواه طلاق، ويقع فسخا اذا لم يكن بلفظ الطلاق ولم ينهي طلاقا. كان فسخا لا ينقص عدة الطلاق. طيب، والمرأة هذه المخالعة هل تحل للزوج إذا رجعها؟ لا، لا تحل، لأن فائدة الفداء أن لا يملك الرجوع، وهي تريد أن تبقي نفسها منه، ولو قلنا له الرجوع لضاعت الحكمة من الكل، فنقول إنه لا يملك الرجوع. لكن لو عقد عليها من جديد ملك ذلك، لو اتفقوا إياها على أن يتزوجها من جديد فلا بأس، لأنها الآن تملك نفسها، إذا كان عقدا جديدا تستطيع أن تقول لا أو تقول نعم. وهذه البينونة تسمى عند العلماء البينونة الصغرى، لأنها لا تحل له إلا بعقد. وأضرب لكم مثلا يتبين لي الأمر، طلق رجل زوجته أول طلقة بلا عوض، هذه إيش؟ هذه طلقة رجعية، للزوج أن يراجعها ما دامت في العدة سواء رضيت أم كرهت، وبدون عقد وبدون مهر وبدون إشهاد إلا أن الأقضى أن يشهد. عرفتم هذه؟ متى تكون؟ طلق الرجع بالطلقة الواحدة أو الثنتين بلا عوض. ثانيا، طلقها آخر ثلاث تطليقات، بأن يكون طلق أولا ثم راجع، ثم طلق ثم راجع، ثم طلق الثالث، ماذا تكون؟ هذه فائدة بينونة كبرى، لا تحل له بمراجعة ولا تحل له بعقد حتى تنكح زوجا غيره. ثالثا، اذا خالعها او طلقها على عوض فهذه ليس له رجعه اليها الا بعقد جديد، سواء كانت في العده ام بعد فراغ العده. فهمتم الان؟ فصار من النساء من تبين من الزوج بمجرد الطلاق بيانا أكبر أو بينونة الكبرى. من هذه؟ المطلقة آخر ثلاث طلقات. ومن النساء من يحل له أن يراجعها بلا عقد، من هي؟ المطلقة قبل استكمال العدد بلا عوض، يعني مطلقة واحدة أو ثنتين. الثالثة، من لا تحل له برجعة

وعلى هذا فلا تحيض في الطلاق الثاني إلا في المثال الذي قلنا إلا حيض واحد. ولو كان الطلاق هنا طلاقا للعدة لوجب أن تحيض كم؟ ثلاث مرات. فلما لم توجب عليها نقول للذين إن الطلاق يقع على خشيه، نقول فلما لم توجب عليها إعادة الحيض علمنا أنها لم تطلق للعدة، والله عز وجل يقول طلقوهن لعدته. فإذا طلق في هذا الحال وقلتم أنها لا تستنف العدة فقد حكمتم بأنها لم تطلق إيش للعدة، وحينئذ يكون هذا الطلاق ليس عليه من الله ورسوله، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه حجة قوية لا محيد عنها. ولهذا كان راجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرجعية لا يقع عليها طلاق، لأنها توصف الآن بأنها مطلقة، كيف تطلق وهي مطلقة قد انحل قيد نكاحها. والدليل من السمع قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أيضا حديث ابن عباس في صحيح مسلم كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحد. وهذا يشمل ما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. جاء في عهد رسول الله هذه ثلاث أنت طالق أنت طالق أنت طالق واحد. ولو كان الطلاق يقع على الرجعية لكان ثلاثة ثلاثة لأنهم قالوا ثلاثة لأنهم قالوا ثلاثة ما هو عنهم أخبار أنت صاحبك أعجاب الجار أحق بصدقه اللهم اهدنا. يا إخوان ترى عند الجلوس عند العلم والتعلم لا أنت كل قواتك موجودة، وإلا تركت بزفة الشيطان يحب أن يغفل الإنسان عند بعث العلم، يحرص الشيطان على أن ينعس الإنسان أو يغفل في مواطن العلم والصلاة، يحاول بكل ما يستطيع أن يغفل الإنسان، لكن في الجهاد يجعل قلبه يرجف فلا ينام أبدا، إذ يغشيكم الناس أنا على كل حال انتبهوا يا أخوان. نحن ذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الرجعية لا يحق لها الطلاق. الدليل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وإذا وقع الطلاق على الرجعية فإنها لا تستنف العدة فيكون طلاقها لغير العدة. وقد قال الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. هذه الدليل دليل من القران دليل من السنه كان طلاق الثلاث واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر. واذا كان طلاق الثلاث واحده لزم ان لا يقع الطلقتان الاخريان. لماذا؟ لأنهما وقع على رجعي على رجعي. طيب دليل من النظر أن نقول إن الطلاق المطلق هو حل قيد النكاح المطلق. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.